أماه يا دفق الشذا والعنبري، أماه يا دفق المساء الممطري، أماه يا أسرار عمري كلها، أماه يا حلمي بدرب أخضري. يا دعوة في سجدتي ضمنتها عمق الحنايا في ظلال المنبر، يا دعوة في سجدتي ضمنتها عمق الحنايا في ظلال المنبر، يا دعوة في سجدتي ضمنتها عمق الحنايا في ظلال المنبر. رباه فارحم في البرايا ضعفها، رباه ثبت خطوها في المعبر. أماه يا دفق الشذا والعنبر، أماه يا دفق المساء الممطري، أماه يا أسرار عمري كلها، أماه يا حلمي بدرب أخضر. أي الوجوه على القفار أضمها من دون أمي في الزمان المكبر، أي الوجوه على القفار أضمها من دون أمي في الزمان المكبر، أي الوجوه على القفار أضمها من دون أمي في الزمان المكفر. أماه صوتك في نشيدي فاسمعي، وظلال وجهك في القصيدة فانظري. أماه يا دفق الشذا والعنبر، أماه يا دفق المساء الممطر، أماه يا أسرار عمري كلها، أماه يا حلمي بدرب أخضر. رباه فارحم في البرايا ضعفها، رباه ثبت خطوها في المعبر، رباه فارحم في البرايا ضعفها، رباه ثبت خطوها في المعبر، رباه فارحم في البرايا ضعفها، رباه ثبت خطوها في المعبر. رباه أمي ثم أمي ثم هي، أدعوك سكن روعها في المحشر. أماه يا دفق الشذا والعنبر، أماه يا دفق المساء الممطر، أماه يا أسرار عمري كلها، أماه يا حلمي بدرب أخضر. أماه يا دفق الشذا والعنبر، أماه يا دفق المساء الممطر، أماه يا أسرار عمري كلها، أماه يا حلمي بدرب أخضر. أنا صبي صغير يتيم، فقد أمه منذ ليال، يحدث أن يرى في الليل أحلاما مفزعة، وبين النوم واليقظة يمد المسكين يده نحو المكان، المكان الذي كانت تنام فيه أمه إلى جانبه في الفراش، لكن المسكين يفاجأ بالفراغ.